قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. تقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة الجمعة، وذكرنا من هذه الشروط إذن الإمام. هل إذن الإمام شرط في إقامة صلاة الجمعة أو ليس شرطا؟ وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة. وكذلك أيضا من الشروط الوقت، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بداية وقت صلاة الجمعة ونهايته، وكذلك أيضا ما يتعلق بوقت الاستحباب. كذلك أيضا من شروط صحة الجمعة الخطبتان، وذكرنا ما يتعلق بأركان الخطبتين وشروطهما، وكذلك أيضا الجماعة، وذكرنا العدد الذي تنعقد به الجمعة. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على مسائل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من السنن التي تشرع في الخطبتين إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الجمعة ركعتان. وتقدم لنا هل الجمعة صلاة مستقلة أو أنها ظهر مقصورة أو أنها بدعة الظهر، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة. وذكرنا أن الدليل على ذلك أن الجمعة لها من الخصائص والآداب والأحكام ما تفارق به بقية الصلوات. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من خصائص الجمعة ما يقرب من 33 خصيصة، وأن السيوطي رحمه الله تعالى أوصلها إلى 100 خصيصة، وأن له رسالة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يقرأ جهرا، أن يقرأ جهرا، وهذا يدل له ما سيأتي من الحديث، في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ تارة، في بعض الأحيان يقرأ بالجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه. هذه هي السنة الأولى، السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقون، كما دل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، ويستحب تارة وتارة. سبق أن ذكرنا القاعدة في ذلك عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى. فنقول تارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بالجمعة وبسورة المنافقون، تارة وتارة يعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يستحب أن يقرأ في فجر صلاة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، في الركعة الثانية بهل أتى الإنسان حين من الدهر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يعني حديث أبي هريرة في الصحيحين. والسنة أن يقرأ السورتين كاملة. وأما قد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن قراءة بعض السورة، بعض الأئمة يقرأ بعض السورة، هذا لا يحقق السنة، لا يحقق السنة إلا إذا قرأ السورة كاملة، يعني يقرأ الألف لام ميم السجدة كاملة وهل أتى على الإنسان كاملة. وأيضا الغالب، يعني يكون الغالب على قراءته في فجر يوم الجمعة هو قراءة هاتين السورتين، لا بأس أن يترك قراءتهما في بعض الأحيان لترك النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في بعض الأحيان، لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. ولا بأس، يعني إذا مضى مثلا شهران ثلاثة أشهر لا بأس أن يتركهما في بعض الأحيان لأمرين: الأمر الأول لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لألا يظن الوجوب، يعني كون الإمام يداوم على ذلك دائما فإنه يظن أن هاتين السورتين واجبتان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. يعني يقول المؤلف رحمه الله يحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع، بمعنى أن البلد لا يقام فيه إلا جمعة واحدة. وهكذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة إلا جمعة واحدة، وكذلك أيضا في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما حصل تعدد الجمعة إلا سنة 250 للهجرة في بغداد. في بغداد لما اتسعت بغداد وأصبح لها جانب شرقي وجانب غربي، شرق النهر وغرب النهر، احتيج إلى تعدد الجمعة، فصير إلى التعدد. أما قبل ذلك، يعني قبل ذلك لم يكن هناك تعدد للجمعة، ولهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول الأئمة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يصار إلى تعدد الجمعة إلا عند الحاجة، يعني يحتاج إلى ذلك، كأن يكبر البلد كما في زمننا هذا الآن، تجد أن البلاد اتسعت وكثر الناس، يعني فإذا كبر البلد وكثر الناس واحتاج الناس إلى أن تتعدد الجمعة فإن هذا لا بأس به، لكن يكون ذلك بقدر الحاجة، يكون ذلك بقدر الحاجة. ولهذا بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد فقط، نعم لا يجوز حتى مع عدم الحاجة لا يجوز، لكن الذي يظهر وما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وأنه لا بأس أن تتعدد الجمعة عند الحاجة، كما ذكرنا إذا اتسع البلد وكثر الناس أو ضاق المسجد الموجود عن المصلين إلى آخره، أو كان هناك فتنة واحتاج إلى أن تتعدد الجمعة فإن هذا جائز ولا بأس به. طيب الآن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. فإن عددت الجمعة ما الحكم؟ يعني إذا عددت الجمعة، يعني إذا حصل تعدد الجمعة، فإن كانت تعدد لحاجة فهذا الأمر كذلك ظاهر أن هذا جائز وأن الصلاة صحيحة. لكن إذا حصل تعدد لغير حاجة، ولنفرض أن البلد صغير يكفيه جمعة واحدة أو يكفيه جمعتان، فصلي ثلاث جمع ويكفيه جمعتان، لكن صلوا ثلاث جمع، حصل التعدد في ثلاث مساجد، ما الحكم هنا؟ بينه المؤلف قال فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية، فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. إذا حصل تعدد للجمعة من غير حاجة، يعني حصل تعدد للجمعة من غير حاجة، فهذا له صورة. الصورة الأولى، نعم الصورة الأولى ما ذكرها المؤلف رحمه الله، قال لك أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين أو أن يأذن فيها. الإمام باشر هذه الجمعة أو أذن في هذه الجمعة دون الأخرى، فالصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها. فعندنا الصورة الأولى أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين. الآن عندنا جمعتان حصل التعدد بغير حاجة، البلد يكفيه جمعة واحدة، فيقول لك المؤلف رحمه الله الصورة الأولى أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين، يعني يصلي الإمام الأعظم أو نائبه في أحد الجمعتين، فالتي صلى فيها الإمام هي الصحيحة، أو يأذن فيها، فالتي أذن فيها الإمام هي الصحيحة، الأخرى ما أذن فيها الإمام، فالتي أذن فيها الإمام هي الصحيحة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم الصورة الثانية، قال فإن استوي في إذن أو عدمه. الصورة الثانية أن يأذن في كل منهما، أذن في هذه الجمعة وأذن أيضا في الجمعة الثانية. الصورة الثالثة قال في إذن أو عدمه ألا يأذن في أي واحدة منهما، لم يأذن الإمام لا في هذه الجمعة ولا في هذه الجمعة. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يأذن في جمعة ويباشر الأخرى، أن يأذن في جمعة ويباشر الأخرى. فعندنا الآن أربع صور. الصورة الأولى أن يباشر إحدى الجمعتين أو يأذن فيها، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، انتهينا من هذه الصورة. الصورة الثانية أن يأذن في كلا الجمعتين. الصورة الثالثة أن لا يأذن في كلا الجمعتين. الصورة الرابعة أن يأذن في إحدى الجمعتين ويباشر الأخرى، يعني صلى في هذه الجمعة والأخرى أذن فيها. فالمشهور من المذهب، المشهور من مذهب الحنابلة في الصور الثلاث. أما الصورة الأولى التي باشرها الإمام، إذا باشر الإمام إحدى الجمعتين أو أذن فيها فالصحيحة ما باشرها وأذن فيها، لكن إذا استويت في الإذن، استويت في عدم الإذن، باشر إحداهما وأذن في الأخرى، في هذه الثلاث الصور المشهور من مذهب الحنابلة أن السابقة هي الصحيحة، يعني التي سبقت بتكبيرة الإحرام. ولنفرض أن الإمام أذن في هذه الجمعة وأذن أيضا في الجمعة الأخرى، فالصحيح فسبقت إحدى الجمعتين في تكبيرة الإحرام، نقول التي سبقت في تكبيرة الإحرام هي الصحيحة. أو أنه لم يأذن الإمام لا في هذه الجمعة ولا في الجمعة الأخرى فسبقت إحدى الجمعتين بتكبيرة الإحرام فنقول التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة. هذا المشهور لمذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني في المسألة أن الصحيحة هي التي سبقت بإقامة الجمعة وليس السبق بتكبيرة الإحرام، فالتي حصل فيها إقامة الجمعة يعني شرعت فيها الجمعة قبل هي التي تكون صحيحة، وأما الثانية ليست صحيحة لأن الثانية هي التي حصل بها التعدد لغير حاجة. ولنفرض أن هذه الجمعة ابتدأ الصلاة فيها في هذا المسجد في محرم والثانية في صفر، فالصحيحة متى؟ التي سبقت في التاريخ، التي سبقت تاريخا في إقامة الجمعة. الرأي الثالث اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يعني الشيخ السعدي رحمه الله وسع المسألة وقال إذا حصل تعدد للجمعة بلا حاجة، يعني تعدد الجمعة بلا حاجة فكلا الجمعتين صحيح، لكنه لا يجوز. يعني عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، الحكم التكليفي لا يجوز التعدد، لكن لو حصل تعدد فالحكم الوضعي أن كلا الصلاتين صحيحة، أن المأموم متعبد بالصلاة وقد أدى الصلاة. أما بالنسبة للحكم التكليفي الجواز وعدم الجواز هذا منوط بمن له الأمر، من له الأمر لا يجوز له أن يأذن، لكن لو حصل الإذن يعني لو حصل الإذن فنقول بأن كلا الصلاتين صحيحة كلا الصلاتين صحيحة من حيث الحكم الوضعي. وأما بالنسبة للجواز وعدم الجواز هذا متعلق بالهيئة الرسمية التي تأذن في مثل هذه الأشياء. فهو يفرق رحمه الله بين مسألة ماذا؟ الحكم التكليفي التحريم وعدم التحريم والحكم الوضعي. الحكم الوضعي الصلاة صحيحة لأن هذه الصلاة استكملت شروطها وأركانها وواجباتها. وأما بالنسبة لما يتعلق بما يتعلق بالتحريم وأنه لا يجوز التعدد هذا راجع إلى من له الأمر في مثل هذه المسائل، لا يجوز له أن يأذن، لا يجوز له أن يأذن إلا لحاجة. وهذا يعني كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لا يسع الناس العمل إلا به. فالمأموم عليه أن يصلي وقد أذن في هذه الجمعة إلى آخره. قال رحمه الله وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. هو قال لكش المشهور من المذهب، قال لك الصحيحة أي شيء؟ التي سبقت تكبيرة الإحرام. هذا المشهور من المذهب، الصحيحة من الجمعتين التي سبقت بتكبيرة الإحرام. طيب الآن وقعتا معا، وهذا نادر، لكن العلماء رحمهم الله يذكرون الصور ولو كانت نادرة لتدريب الطالب. نعم تدريب الطالب على المسائل فيه رياضة للذهن. فإذا وقعتا معا يعني كبر الإمامان في لحظة واحدة، كلاهما كبر للجمعة، ما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الجمعتين تبطلان إذا كبر كلاهما كبر لصلاة الجمعة جميعا في لحظة واحدة فإن الجمعتين حكمهما أنهما تبطلان لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. وإذا بطلتا نقول إن تمكنوا من إقامة جمعة في الوقت فإنهم يقيمونها، إذا ما تمكنوا من إقامة جمعة يعني فإنهم يصلون ماذا؟ يصلون الظهر. قال أو جهلت الأولى، إذا جهلت الأولى بمعنى أن إحدى الجمعتين سبقت في تكبيرة الإحرام لكننا جهلنا لا ندري أيهما التي سبقت، هل هي التي في الجانب الشرقي أو التي في الجانب الغربي إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنهما تبطلان ويصلون ظهرا، نعم يصلونها ظهرا ولا تعاد. فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، هنا لا نقول بالإعادة. لماذا لا نقول بالإعادة؟ لأنه وقعت إحدى الجمعتين صحيحة التي سبقت بالإحرام، لكن جهلناها، فما دام أننا جهلناها فإنهم يصلون ظهرا. لكن في المسألة السابقة إذا وقعتا معا، يعني كل منهما كبر للإحرام، كبر الإمامان للإحرام في لحظة واحدة، هنا لم تقع جمعة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. أقل السنة، يقول هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنة الراتبة، في بيان السنة الراتبة في صلاة الجمعة، فيقول المؤلف رحمه الله بأن أقل السنة الراتبة ركعتان وأكثرها ست. وعلى هذا، على كلام المؤلف رحمه الله، أنت بالخيار، إن شئت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين سنة راتبة، إن شئت أن تصلي ركعتين صلي ركعتين، وإن شئت أن تصلي أربعا فصلي أربعا، وإن شئت أن تصلي ستا فصلي ستا. هذا المشهور من المذهب. أقل الجمعة، أقل السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست، فأنت بالخيار، إن شئت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين، وإن شئت أن تصلي أربعا فصلي أربعا، وإن شئت أن تصلي ستا فصلي ستا. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الركعتان ورد في الصحيحين، والأربع ركعتان ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأربع وردت في صحيح مسلم من حديث الركعتان وردت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الأربع وردت في صحيح مسلم. الست وردت في سنن أبي داود. فأنت بالخيار، إن شئت أن تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه إن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا، وإن صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إذا صلى في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات كما جاء في مسلم، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وإن صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أن هذا من قبيل السنن التي جاءت على وجوه متنوعة، يعني تارة تصلي ركعتين وتارة تصلي أربع ركعات وتارة تصلي ست ركعات، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، أن هذا من قبيل السنن التي وردت على وجوه متنوعة. سبق أن أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأن السنن التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، فنقول تارة تصلي ركعتين بعد الجمعة، وتارة تصلي أربع ركعات، وتارة تصلي يعني تصلي ست ركعات، ركعتين تصلي كما جاء في الصحيح هذا من عمر، أو أربعا كما جاء في مسلم حيث أبي هريرة، أو ستا كما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، يفهم من كلام المؤلف أنه ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة، يعني الجمعة ليست لها سنة قبلية وإنما سنتها بعدية، وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به الإمام مالك، وهو وجه أيضا عند الشافعية، أن الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما السنة التي لها هي سنة بعدية. ذهب بعض الشافعية إلى أن لها سنة قبلية، لكن الصحيح أنه ليس لها سنة قبلية. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس، يدخل كما تقدم لنا في حديث سلمة بن الأكوى، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس ومباشرة يؤذن، يجلس ثم بعد ذلك يؤذن ثم يخطب ثم يصلي، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة، بل كان يدخل بعد الزوال مباشرة في أول وقت، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة القبلية. كما ذكرنا بعض الشافعية قال بأن لها سنة قبلية بناء على أنها ظهر، بناء على أنها ظهر مقصورة أو أنها بدل على الظهر، لكن ذكرنا فيما تقدم أن الجمعة صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا عن صلاة الظهر، ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا عن الظهر. وكذلك أيضا يستدلون بما جاء في سنن ابن ماجه من حيث أبي هريرة في قصة سليك الغطفاني لما جاء وتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي، أصليت ركعتين قبل أن تجي، فقال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين. لكن هذا الحديث يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غلط، هذا الحديث غلط، قوله قبل أن تجي هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل فقال أصليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين، هكذا جاء في الصحيحين. قال المؤلف وعلى هذا نقول بأن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، بخلاف الظهر فإن الظهر لها سنة راتبة قبلها، أما الجمعة ليس لها سنة راتبة وإنما لها سنة بعدية كما تقدم. قال ويسن أن يغتسل، يسن أن يغتسل في يوم الجمعة. وكلام المؤلف رحمه الله أن الغسل سنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء، جماهير العلماء أن الغسل يوم الجمعة ليس واجبا وإنما هو سنة، وعند ابن حزم رحمه الله أنه واجب، ابن حزم رحمه الله يقول بأنه واجب. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غسل يوم الجمعة واجب على من له رائحة، إذا كان له رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل. فعندنا الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أن غسل يوم الجمعة أنه سنة وليس واجبا، واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال من توضأ، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس واجبا الغسل. قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، هذا يدل على أنه ليس واجبا. وأجيب عن هذا الحديث، أجيب عن هذا الحديث أن هذا الحديث جاء بلفظ من توضأ، وأيضا جاء في صحيح مسلم بلفظ من اغتسل، جاء بلفظ من توضأ وأيضا جاء في صحيح مسلم بلفظ من اغتسل يوم الجمعة، وهذا اللفظ من اغتسل لعله أقرب، لأن هذا اللفظ يؤيد حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في التأكيد على غسل يوم الجمعة. وكذلك أيضا حيث ثمرة، حيث ثمرة لكنه لا يثبت، من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الذين قالوا بأنه واجب دلوا بحديث من عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر بحيث الصحيحين. وحديث أبي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ غسل يوم الجمعة واجب نفس. يعني كيف لو قال عالم من العلماء واجب؟ كلنا نقول بأنه واجب، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول بأنه واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حيث أبي هريرة أيضا في الصحيحين حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده. فهذه أحاديث تدل على ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، حيث ابن عمر في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل، حيث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، حيث أبي هريرة حق على كل مسلم حق. أما حديث أما ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن الغسل يجب على من له رائحة، فيستدل بحيث حديث عائشة في البخاري، حديث عائشة في البخاري أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالي، ينتابون الجمعة من العوالي في الحر فيصيبهم الغبار تظهر لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا، قال لو تطهرتم ليومكم هذا. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قوي، وأن غسل يوم الجمعة أنه واجب، أنه واجب. لكن نفهم أنه ليس شرطا لصحة الصلاة، الذي شرط لصحة الصلاة هو رفع الحدث، لكن هذا واجب للصلاة، هذا بمعنى أنه لو تركه فإنه يأثم، لكنه ليس واجبا للصلاة. وهذه قاعدة سبق أن أشرنا إليها، الفرق بين الواجب في الصلاة والواجب خارج، نعم خارج الصلاة. ومع أن ابن حزم رحمه الله قال بأن غسل الجمعة واجب إلا أنه يقول ليس للصلاة، فأفسد كلامه بها، وهذا من جموده على الصلاة، يقول بأن الغسل ليس للصلاة وإنما هو لأي شيء لليوم. وعلى هذا لو أنه صلى الجمعة دون أن يغتسل ثم اغتسل بعد الظهر أو بعد العصر يجزي، نعم هذا لا شك أن هذا جمود على النص، نعم جمود على النص. والشارع إنما قال غسل يوم الجمعة ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك تغتسل بعد الظهر، يقصد أنك تغتسل أي شيء ها للصلاة، لا يقصد. مع ذلك ابن حزم رحمه الله قالت بأن الغسل ليس للصلاة وإنما هو لليوم، بمعنى أنك لو اغتسلت بعد العصر كفى ذلك. وهذا مما يؤخذ على أهل الظاهر أنهم يجمدون على الألفاظ ولا ينظرون للمعاني والقياس ومقاصد الشريعة، نعم قصد الشريعة وما قصدت. طيب ومتى يبدأ وقت الغسل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لليوم، غسل يوم الجمعة أضافه لليوم، فنقول يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني. وعلى هذا لو أصبح الإنسان وعليه غسل من حدث أكبر واغتسل كفى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى اليوم، واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني. والأفضل أن يكون الغسل عند الذهاب إلى الصلاة، هذا الأفضل، وينتهي بالذهاب إلى الصلاة، ليس كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه ينتهي بغروب الشمس. قال المؤلف رحمه الله وتقدم، يعني في باب الغسل، قال ويتنظف ويتطيب، يتنظف، يعني العلماء رحمه الله إذا قالوا يتنظف المقصود بالنظافة هنا قطع ما، يعني المقصود بالنظافة هنا أمران. الأمر الأول ما يتعلق بسنن الفطرة، ما يتعلق بسنن الفطرة من تقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارف وحلق العانة إلى آخره، وأيضا يقصدون بذلك قطع الروائح الكريهة, يعني قطع الروائح الكريهة. لكن الصواب فيما يتعلق بسنن الفطرة, الصواب أنها لا تشرع, يعني ما ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب أن تفعل سنن الفطرة يوم الجمعة. يعني من نقول للإنسان قلم أظافرك يوم الجمعة, أو قص شاربك يوم الجمعة, أو تنتف الإبط يوم, هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنن الفطرة لها ثلاث أوقات, نعم لها ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت استحباب, وذلك متى طالت, يعني متى طالت هذه الأشياء فإنه يستحب له أن يأخذها دون أن يتقيد ذلك بيوم محدد, لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد عن بعض السلف أنها تتفقد يوم الجمعة, لكن هذا ليس عليه دليل. وقت استحباب. وقت كراهة أن يتركها فوق 40 يوما, يعني يكره أن تترك هذه الأشياء فوق 40 يوما. وقت تحريم أن يتركها حتى تكثر وتتفاحش, تكثر وتتفاحش, بمعنى أنه يترك شاربه حتى يكثر ويتفاحش, أو يترك أظافره حتى يترك يكثر ويتفاحش, ومثل أيضا شعر الإبط وشعر العانة إلى آخره. هذا العلماء رحمهم الله يقولون بأنه محرم لأمرين. الأمر الأول أنه يكون مشبها للمشركين, ثانيا أنه يكون مشبها للسباع, والمسلم منهي عن مشابهة المشركين وكذلك أيضا مشابهة السباع. فنقول يعني قوله يتنظف, نعم يتنظف, المقصود يعني إن كان قصده سنة الفطرة ونحو ذلك نقول هذا فيه نظر, بل المقصود الصحيح التنظف الذي ورد يوم الجمعة هو الاغتسال, نعم هو الاغتسال وقطع الروائح الكريهة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره, ويدهن ويمس من طيب بيته, ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين, ثم يصلي ما كتب له, ثم ينصت إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة له. حديث أبي سعيد. المهم الشاهد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتطهر ما استطاع من طهره. قال: ويتطيب, يعني يتطيب أيضا, يستحب يوم الجمعة أن يتطيب. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر, ويدهن ويمس من طيب امرأته, ويمس من طيب امرأته. هذا يدل على استحباب التطيب. قال: ويلبس أحسن ثيابه. هذا أيضا الأدب, الأدب الأول الاغتسال, والثاني التنظف, والثالث التطيب. الأدب الرابع يوم الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه. ويدل ذلك ما جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد عند المسجد جبة من استبرق, جبة من استبرق تباع, فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, لو ابتعت هذه, يعني اشتريت هذه, تتجمل بها للجمعة والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لباس من لا خلق له. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله تتجمل بها للجمعة والوفد, هذا مما يدل على أنه يشرع أن يتجمل. ويؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ويبكر, ويبكر, هذا الأدب الخامس, يعني الأدب الخامس أنه يشرع له أن يبكر إلى الجمعة, يعني يشرع أن يبكر إلى الجمعة. ويدل لذلك حديث أوس ابن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب, من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب, ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو, كتب له بكل خط في كل خطوة أجر سنة قيامها وقيامها، وهذا لا شك أنه فضل عظيم وأجر كبير. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وإسناده حسن، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت أو فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. هذا لا شك أنه فضل عظيم وأجر كبير. الشاهد هنا قوله بكر وابتكر، وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة. نعم، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرد، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ميتة. طيب، ومتى يبدأ التبكير؟ نعم، متى يبدأ التبكير؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن التبكير يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، يعني قبل صلاة الفجر تذهب إلى الجمعة، يعني قبل صلاة الفجر تذهب إلى الجمعة. هذا المشهور مذهب أحمد والشافعي. وعند أبي حنيفة أن التبكير يبدأ من بعد طلوع الشمس، يعني من بعد طلوع الشمس. وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو الأقرب، لأن المسلم يعني قبل طلوع الشمس يكون مشغولا بأي شيء، يكون مشغولا بصلاة الفجر والجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى آخره. فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وعلى هذا الساعات، يعني الساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس، فأنت تقسم هذه الساعات خمس ساعات، تحسب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، تقسمه على خمسة وتنظر متى قربت بدنة ومتى قربت بقرة إلى آخره. ويستثنى من التبكير، يعني يستثنى من التبكير الإمام، يعني فالإمام المشروع له أن يتأخر إلى وقت حضور الصلاة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ماشيا في حديث أوس بن أوس الثقفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم، إلا إذا كان هناك مشقة لبعد المسجد فإنه لا بأس، والخطوات تحسب له، يعني مع وجود المشقة يقول بأن الخطوات تحسب له. قال ويقرأ سورة الكهف، هذا الأدب السادس في يوم الجمعة، استحب له أن يقرأ سورة الكهف. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، فبعض العلماء يصحح هذا الحديث، يعني يصححه، لكن بعض الأئمة يعني كالنسائي رحمه الله يقول وقفه أصح، يعني كونه موقوفا على أبي سعيد هذا أصح من كونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سواء كان موقوفا أو مرفوعا، ما دام أنه ثابت عن صحابي جليل فنقول بأنه من الأدب أو من السنن أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. لكن المداومة على ذلك هذا يوردها سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا بأس أن تقرأ لكن لا تداوم على ذلك. نعم، لا تداوم على ذلك، ما دام أنه ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول اقرأ سورة الكهف في بعض الأحيان واتركها في بعض الأحيان، وحينئذ تعمل بما جاء عن الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأيضا تعمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقراءتها تبدأ من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القراءة اليوم هكذا. قال رحمه الله تعالى ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب السابع، يعني يستحب أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة. ويدل لذلك حديث أوس بن أوس الثقفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. نعم، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي، أكثروا علي. وفي سند البيهقي وليلتها، في سند البيهقي أيضا قوله وليلتها. قال: ولا يتخطى رقاب الناس. نعم، ولا يتخطى رقاب الناس، هذا الأدب الثامن، لا تتخطى رقاب الناس لما فيه من إذائهم. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. نعم، آذيت وآنيت. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. قال: إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. يعني إلا أن يكون، يعني يستثنى من التخطي الإمام. لو كان المسجد ليس له باب في القبلة واحتاج الإمام أن يدخل من غير القبلة ويتخطى، فإن هذا لا بأس به للحاجة. وأيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أيضا استثنى المؤذن، يعني المؤذن، لأن الإمام والمؤذن كلاهما يحتاج إليه فلا بأس. قال لك: أو إلى فرجة. ولنفرض أن الصف الثاني فيه فرجة واكتمل الصف الثالث والرابع، فلمن رأى فرجة في الصف الثاني أن يتخطى الصف الثالث والرابع أو الرابع والثالث لكي يصل إلى هذه الفرجة، لأنهم كونهم لم يسدوا هذه الفرجة إلى آخره، زهدوا، كونهم زهدوا في وصل الصف إلى آخره، فسوغ التخطي لوصل الصف. والأقرب والله أعلم أنه لا يستثنى إلا الإمام والمؤذن، وأما بقية الناس حتى ولو كان هناك فرجة إلى آخره، فقد يكون هناك فرجة يعني لم يقصد عدم سدها إلى آخره. فالأحوط أن المسلم أنه لا يتخطى، لا يتخطى. قال: إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس فيه. هذا الأدب التاسع، أنك لا تقيم غيرك فتجلس في مكانه. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في مقعده. نعم، أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فيجلس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فيجلس فيه، رواه البخاري مسلم. قال: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. أقول لك المؤلف: لا بأس أن تقدم صاحبا له، مثلا هذا الرجل يريد أن يتأخر فقال: اذهب يا فلان واجلس في الصف الأول حتى آتي، فإذا أتيت تقوم وأجلس في مكانك. يقول لك المؤلف هذا أن هذا لا بأس به، لا بأس. أو مثلا يقدم ولده أو يقدم خادمه لكي يجلس في الصف الأول ثم بعد ذلك يقيمه إذا جاء ويجلس فيه. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن هذا غير مشروع العمل هذا، لأن الشارع أمر أن يتقدم الإنسان ببدنه ولا يتقدم بنائبه، يعني بل أنت مأمور أن تتقدم. ففيه محظوران، يعني فيه محظوران. المحظور الأول أنك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فاجلس فيه، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني، المحظور الثاني أن هذا خلاف السنة، السنة أن تتقدم ببدنك لا تتقدم بنائبك، تقدم شخصا ثم تجلس في مكانه. قال رحمه الله: وحرم رفع مصلى المفروش ما لم تحضر الصلاة. أيضا هذه المسألة كالمسألة التي قبلها، إذا كان هناك مصلى مفروش، يعني لو أن شخصا جاء أتى بالمصلى وفرشه ذهب إلى بيته، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لك أن تزيل هذا المصلى حتى تحضر الصلاة، إذا حضرت الصلاة لا بأس أن تزيله، قبل ذلك ليس لك أن تزيله. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعلى عكس ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الذي يقدم السجادة يقول هذا ظلم منهي عنه، لأن الشارع أمرك ماذا؟ أمرك أن تتقدم ببدنك، ولم يأمرك أن تتقدم بنائبك أو أن تتقدم بسجادتك، بل نعم أنت مأمور أن تتقدم ببدنك. أما كون الإنسان يأتي ويضع السجادة أو يضع المفاتيح أو يضع كذا ثم بعد ذلك يذهب إلى آخره، هذا ممنوع. يستثنى من ذلك مسألتين، يعني يستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الأولى إذا كان في نفس المسجد، يعني فهذا مما رخص فيه العلماء رحمه الله، يعني مثلا لو أنه تأخر آخر المسجد لكي يقرأ ونحو ذلك، فهذا قالوا لا بأس به ما دام أنه في نفس المسجد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مثلا إذا كان لعذر وعاد قريبا كما سيذكر المؤلف، يعني حصل له عذر، يعني من كونه يضع شيئا يحجز به مكانه، مثلا حصره حدث فاحتاج أن يخرج ثم يرجع إلى آخره، فإن هذا لا بأس به. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، فهذه إحدى المسألتين، إذا كان لعذر ثم عاد قريبا فإنه يكون أحق به. والحالة الثانية كما ذكرنا إذا كان ذلك ماذا؟ في نفس المسجد.